بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال باب السواك وغيره. البهوتي يقول: باب يسن التسوك فوق عثمان النجدي بيقول: يطلق السواك على التسوك، وهو شرعا استعمال عود في أسنان ولثة ولسان. تاني، وهو شرعا استعمال عود في أسنان ولثة ولسان. طبعا السواك يسن، هنا هيجي البهوتي يقول يسن التسوك، والسؤال الآن: يسن التسوك معنى أنه يسن، يعني المرء يثاب على التسوك لأنه مسنون. طيب لما جاء يعرفه شرعا عثمان النجدي قال: استعمال عود في أسنان ولثة ولسان، يعني أنك تستخدمه في الأسنان وفي اللثة وفي اللسان، هذا مسنون فتثاب عليه. السؤال: هل إذا استعملنا غير العود، هل إذا استعملنا غير العود أيضا يسن؟ ولا لأن ظاهر التعريف شرعا استعمال عود في أسنان ولثة ولسان، إنك إذا استخدمت غير العود لم تحرز السنة ولم تثاب. والصورة الذهنية الآن الأشهر هي فرشة السنان، يعني الإنسان لما يستخدم فرشة السنان هل ينوي بها الإتيان بالسنة فيثاب على ذلك، أو أنك لابد أن تستخدم العود؟ ظاهر المذهب، أنتوا فهمتوا السؤال الأول يا جماعة؟ سؤال واضح. طيب ظاهر المذهب انه غير العود لا يجزئ، ومن استخدم غير العود لم يكن آتيا بالسنة. خلي بالكم، انت ممكن تبقى بتنظف انما اتيت بالسنة فتثاب على فعلك، دي مسألة تانية. فهمتوا؟ ده ظاهر المذهب. ولذلك الإنسان يحرص على، سواء ذكر أو أنثى، يحرص على استخدام العود. العود، عود الأراك أو العرجون أو الزيتون، يستخدم عود من هذه الأعواد في التسوك ليكون أتى بالسنة بيقين. خلاص، ده ظاهر المذهب. طبعا في أقوال تانية في المذهب، إنما ظاهر المذهب زي ما قلنا لكم كده إن هو لابد من استخدام العود. فلو استخدم أصبعه أو خرقة، حتة قماش، أو ما يسمى بالآن بفرشة السنان، نعم يكون قد نظف الأسنان لكن لا يكون آتيا بالسنة. قال: يسن التسوك كل وقت. قال في المبدع: اتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة لحث الشارع ومواظبته عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ومواظبته عليه وترغيبه فيه. روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على النبي، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه الشافعي وأحمد بن خزيمة والبخاري تعليقا. هنا يا جماعة، طبعا في قول تاني في المذهب في مسألة إذا استاك الإنسان بغير العود، قال إنه يحرز من السنة بقدر بقدر ما حصل من النظافة، او من تنظيف الاسنان وهكذا. لكن هل السواك فقط للتطهير والتنظيف؟ الحديث اللي معانا: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فهل المقصود العود ده بذاته لمعان اخرى؟ في شرح المنتهى أتى بعدة فوائد للسواك لا تحصل بالفرشة والمعجون. لو ممكن واحد منكم بقى نشيط يجيب فوائد السواك من شرح المنتهى ويحطها لنا هنا دلوقتي نقراها. خلاص، شرح منتهى الإرادات، علشان نشوف يعني إيه. يعني أصل هو لو المسألة تنظيف فقط فخلاص أي حاجة بقى تنظف خلاص، وده قول موجود فعلا. ولذلك احنا بنقول احرص إن يكون معاك سواك لتحرز السنة بيقين. قال: يستثنى من ذلك، من ذلك اللي هو ايه، هو قال يسن التسوك كل وقت. هل كل وقت؟ قال لك لا، يستثنى من ذلك الصائم، ففيه تفصيل يأتي وهنعرف بعدين إن شاء الله. قال ويستاك عرضا بالنسبة إلى الأسنان، يعني إيه؟ لو قرينا كلام البهوتي بس يبقى إيه؟ يسن التسوك عرضا. راح جاي عثمان قال لك بالنسبة إلى الأسنان، ليه؟ لأنك لا، لو قريت كلام البهوتي بس قال لك يسن التسوك عرضا، عرضا ده يبقى من فوق لتحت ولا من اليمين للشمال؟ مفهوم الكلام؟ ممكن أحد يقول يبقى من فوق لتحت لأن ده العرض بالنسبة للإيه؟ للفم. واحد تاني يقول لك لا، من اليمين للشمال لأن ده العرض بالنسبة للأسنان. فهمتوا؟ فإيه المقصود؟ يسن التسوك عرضا بالنسبة لإيه؟ للأسنان ولا للفم؟ فاهمين دي؟ فقال لك عرضا بالنسبة إلى الأسنان مش للفم بقى. لما في مراسيل أبي داود إذا استكتم فاستاكوا عرضا، ولأن الاستياك طولا قد يدمي، ولأن الاستياك طولا قد يدمي اللثة ويفسد الأسنان، فيبقى نستاك عرضا بالنسبة للأسنان. وقد قيل إنه استياك الشيطان، وفي الشرح الكبير إن استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولا لخبر أبي موسى بيسرى. سؤال، هل يسن السواك بالإصبع؟ ده قول ثالث في المذهب، إن الإصبع إن الإصبع فقط يجزئ عن السواك. يبقى المذهب كده فيه ثلاث أقوال. القول الأول وهو المشهور في المذهب إنه لا يكون قد أصاب السنة من استعمل غير العود، ولذلك قلنا لكم استخدموا العود تأتوا بالسنة بيقين. في قول تاني في المذهب اللي قلناه لكم من شوية إنه أي شيء يستخدمه سواء صباع سواء خرقة سواء فرشة سنان يكون قد أصاب السنة بقدر ما حصل له من الإيه؟ النظافة أو التنظيف. في قول ثالث إن الأصبع فقط يجزئ، ورووا فيه أثرا في هذه المسألة. خلاص؟ دي الأقوال الموجودة عندنا في المذهب، لكن زي ما قلنا لكم خلينا على ظاهر المذهب وتأتوا بالإيه؟ بالسنة بيقين. بيسراه، يبقى يسن التسوك عرضا بيسراه، يعني بإيدك اليسرى تستخدم السواك باليسرى. ليه باليسرى؟ لأنك بتنظف مش كده؟ يبقى تستخدم اليسرى وتنزه اليمنى زي ما أنت زي في الاستنجاء كده بتستخدم اليسرى لأنه تنظيف فتنزه اليمنى عن مثل ذلك. ماشي؟ طيب أنا قلت ماشي المذهب. لا مش هو خالد، مش ده اللي انا عاوزه. انت كده جبت المواضع اللي يسن فيها السواك، انا مش عاوز كده، انا عاوز فوائد السواك من شرح منتهى الإرادات. الفوائد اللي في السواك مش المواطن اللي يستحب فيها السواك. ماشي؟ طيب يلا. بيسراه نقله حرب كانتثاره، زي ماشي. وحديث عائشة كأنه بقى ممكن يشكل حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، يحب التيامن ما استطاع في طهوره وترجله وتناعله وسواكه. أهي قالت يحب التيامن، يبقى ازاي تقول لنا يستخدم يسراه؟ قال لك يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأيمن. يبقى كان يا جماعة، يبقى هو أنت دلوقتي هتستخدم السواك، تمسك السواك بإيدك الشمال، تستخدمه بالشمال لأنك بتنظف الفم فتنزه اليد اليمنى عن ذلك. طيب تبدأ بجانب الفم اليمين ولا الشمال؟ مش ده نوع تنظيف؟ يبقى تبدأ باليمين لأن اليمين هو الأشرف، الجانب الأشرف، زي ما أنت بتيجي تلبس الجزمة بتبتدي باليمين مش كده؟ وفي الخلع بتبتدي بالشمال عشان يفضل اليمين هو أشرف الجانبين أطول مدة. مفهوم؟ فيبقى أنت تستخدم السواك بإيدك الشمال وتبدأ في فمك بالجانب الأيمن. فهمتوا دي؟ طيب قال بعود لين، يعني يسن بعود لين. لين ده يشمل اليابس المندى أو الرطب، إما يكون العود نفسه رطب يعني لسه ما نشفش عارفين اللي بيستخدم السواك يعرف الكلام ده. اما يكون العود نفسه رطب يعني لسه اخضر، او يكون قد يبس هذا العود لكن مندى، احنا اللي ايه بلناه فيبقى برضه لين، يبقى اسمه لين. مفهوم كده يا جماعة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب قال بعود اللين يابس، يابس مندى او رطب. قال واليابس المندى اولى من نحو اراك كعرجون وزيتون. فاكرين لما قلنا لكم كلمة نحو دي في الفقه بتعمل لنا مشاكل ولازم تبقوا فاهمينها؟ من نحو أراك، يبقى شجر الأراك، عود الأراك يجزئ. إيه اللي زي الأراك؟ العرجون والزيتون. فهمتوا دي؟ منق لا يجرح ولا يضر ولا يتفتت. وكره بما يعني يكره التسوك بما يجرح أو يضر أو يتفتت. واضح الكلام. ويكره التسوك لصائم بعد الزوال. انا طبعا بقى ايه بقى في حاجات بقولها لعثمان وحاجات بأغفلها. يكره التسوك لصائم بعد الزوال. ايه الزوال ده يا جماعه؟ حد يقول لنا ايه الزوال؟ المفروض انتوا عارفين الزوال ايه هو. وحد يرد بقى على اللي بتقول البث مش عارف ايه، البث مثبت، هي ممكن تقسم على الدرس اصلا. ايوه يبقى زوال الشمس عن كبد السماء. احسنتم، زوال الشمس عن كبد السماء اللي هو وقت ايه ده؟ حد يعرف؟ وقت صلاة ايه؟ وقت صلاة الظهر. احسنتي، احسنتم. خلاص يبقى زوال الشمس عن كبد السماء. يبقى انت لو صايم تعمل ايه؟ تستاك الى وقت الظهر، بعد الظهر لا تستاك. فهمتوا دي؟ يبقى مستحب للصائم عاد ان يستاك قبل الزوال، لكن قبل الزوال يستاك بالايه؟ باليابس، ويباح له بالرطب. بعد الزوال يكره للصائم التسوك. تعالوا بقى نرجع، فاكرين مسألتنا اللي هي الفرشة تصيب السنة بيها ولا لا؟ وقلنا هي المسألة مش بس نظافة. اخوانك اهو خالد واحمد جزاكم الله خير. تعالوا نقرأ كده الكلام من الشات يلا. قال والسواك باعتدال يطيب الفم والنكهة ويجلو الأسنان ويقويها ويشد اللثة ويقطع البلغم ويجلو البصر ويمنع الحفرة ويذهب به ويصحح المعدة ويعين على الهضم ويشهي الطعام ويصفي الصوت ويسهل مجاري الكلام وينشط ويطرد النوم ويخفف عن الرأس وفم المعدة. جزاكم الله خيرا. يبقى السواك مش بس بينظف، وعشان كده قلت القول لقول المذهب انه لا يسن بغيره او لا يكون قد اصاب السنة من استعمل غيره قول وجيه، قول وجيه. فنستخدم السواك نحصل هذا يعني غنيمة، حاجة ببساطة جدا بتعملها وتاخد ثواب عليها، ليه ما نعملهاش؟ ويعني أنا آسف إن أقول الكلام اللي جاي بس مضطر أقوله يا جماعة، بالذات الناس المتدينة، يعني ما ينفعش تبقى ماشي سنانك صفرة وسنانك فيها أكل ومنظر يعني ما يعني الناس كلها المفروض يعني يبقى ده، لكن كمان كونك بقى بتتصدر على إنك حد متدين او حد يعني بيزود الامر الحقيقه. ماشي، فارجوكوا يعني بلاش ايه يعني نهتم شويه بالحاجات دي، يعني ما بالكم ان دي اشياء وارده بنصوص فيها في شرعنا وحاجات مستحبه. طب يعني نعمل ايه تاني؟ طيب قال ويكره التسوك لصائم بعد الزوال لحديث أبي هريرة يرفعه يعني إلى النبي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فكأنهم كأن المذهب هنا شاف أن خلوف فم الصائم يعني هذه الريحة هذه الرائحة طيبة عند الله، فلنشلها فانسبها. فهمتوا الكلام؟ وهو إنما يظهر غالبا بعد الزوال فاعتص الحكم به. طيب طيب قبل الزوال بقى نستاك ولا ما نستاكش؟ قال يسن السواك للصائم بيابس قبل الزوال، يعني بسواك يابس، لقول عامر بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. نص. فحملوه على أنه قبل الزوال. وقالت عائشة من خير خصال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك، رواه ابن ماجه، وهما محمولان على ما قبل الزوال. ليه؟ لما روى البيهقي بإسناده عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. فهمتوا؟ إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. فهذا يعني أحد الأدلة التي من أجلها ذهب الحنابلة إلى كراهة التسوك بعد الزوال للصائم، ويباح له برطب قبله، يعني قبل الزوال، يبقى يسن باليابس ويباح بالرطب. ويتأكد التسوك عند صلاة، يبقى عند الصلاة ده من المواطن التي يتأكد فيها استحباب التسوك، وإن كان هو مستحب، إن كان مستحبا أصلا، إلا أن استحبابه يتأكد عند الصلاة، لحديث أبي هريرة مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه الجماعة، يعني أمر إيجاب، لحديث أحمد لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك. يبقى شوفوا السواك اللي احنا بنتهاون فيه ده يا جماعة، شفتوا بقى اللي بنتهاون فيه ده، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويتأكد عند انتباه من نوم ليل أو نهار. ليه؟ لأن ده مظنة تغير رائحة الفم، وانت لسه قايم من النوم ريحة بقك بتبقى وحشة تقوم تستاك. لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. ويتأكد عند تغير رائحة فم بأكل أو غيره، يعني بطول سكوت، ممكن ريحة الفم تتغير بأكل بشرب بطول سكوت بأي حاجة من كده. وعند وضوء، عند وضوء فين موطن الاستحباب عند الوضوء؟ قالوا عند المضمضة، خلاص، عند وضوء وقراءة، يعني قراءة قرآن. ليه عند قراءة القرآن؟ لأن الملك يدنو طبعا أولا تعظيما للقرآن، ثانيا لأن الملك يدنو منك حتى يضع فاه على فيك أيها القارئ، فلا يخرج من فمك شيء إلا دخل جوف الملك، فلا تؤذي الملائكة. وعند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وخلو معدة من طعام واصفرار أسنان، كل ذلك يتأكد فيه السواك وإن كان هو أصلا مستحب. فهمتوا؟ طيب ينفع استخدم فرشة السنان وأنا صايمة لعند الظهر برضو؟ لو تقصدوا فرشة السنان بالمعجون، ففرشة السنان بالمعجون أصلا ما ينفعش تستخدموها بعد الفجر ولا قبل الفجر بشوية، ركزوا دي. لو واحد صايم ما يستخدمش معجون السنان لا بعد الفجر ولا قبل الفجر بشوية، يعني هتستخدموا معجون السنان استخدموه قبل الفجر مثلا بإيه؟ بتلت ساعة، ربع ساعة مثلا. ليه؟ علشان معجون السنان بيبقى منه شيء في الفم، فلو استخدمته قبل الفجر على طول بدقيقة ولا دقيقتين والفجر جدا هتلاقي نفسك بلعت حاجات فيفسد صومك، خلاص مش بقى لغاية الظهر. إنما لو تقصدي فرشة السنان بدون معجون فيبقى ممكن نستخدمها لغاية الزوال، ماشي، بعد الزوال بلاش، خلاص. طيب قال ويبتدئ بجانب فمه الأيمن، ودي قلناها، يبتدئ بجانب فمه الأيمن، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يبتدي منين بقى؟ هل يبتدي من الأضراس من جوه لغاية ما يطلع إلى الثنايا بره، ولا يبتدي من الثنايا للأضراس كده أو كده؟ القولين موجود عندنا، لكن المذهب أنه يبدأ من الثنايا إلى الأضراس، يعني يمشي من ايه، من اول بق وكده لغايه الاخر، لغايه جوه، لغايه الضروس، ماشي. وفي قول تاني يبدا من اضراس الجانب الايمن، فسهله يعني، الموضوع سهل كده. انتهينا من ايه الكلام عن السواك. قال ويدهن غبا، قال ويدهن ندبا في بدن وشعر. غبا يعني يدهن بدنه، يدهن شعره غبا يعني يوم او يوم لا، وهذا من المستحبات المغفول عنها خلاص، بالذات للي شعر، الناس اللي بتربي المرأة طبعا تدهن غبا، الرجل لو ليه شعر يكرمه، ما يسيبوش كده هايش ومنعكش لا خلاص. طيب ينفع يزود عن كده يعني يدهن كل يوم؟ الأولى بلاش خلاص. وظاهر كلام البهوتي في كشاف القناع انه مكروه طبعا. هو يعني مساله انه اذا زاد على ذلك ما هياش مذكوره لا نصا ولا حتى يعني بكلام يفهم منه شيء، لا مذكوره في شرح المنتهى ولا في غيره من يعني في من كتب الحنابله، لكن في شرح كشاف القناع البهوتي قال انه يزود للحاجه، فكونها للحاجه فكانه ذهب الى كراهه ذلك، فيبقى ننتبه للمعنى برضه. يدهن غبا يفعله يوما ويتركه يوما، وده مقتضى النهي، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. الترجل اللي هو إنه يسرح شعره ويدهن في شعره، نهى عن الترجل إلا غبا، كأنه في معنى برضه الإيه، الخشونة شوية، وإن إحنا لا نألف التنعم ومثل هذه الأمور. وده برضو معنى مطلوب شرعا، ده معنى مطلوب شرعا، مفهوم يا جماعة؟ قال والترجل تسريح الشعر ودهنه، إنما لو في حاجة. يعني إيه الحاجة بقى؟ واحدة متجوزة تتزين لجوزها، ما يجيش إليها منعكشها وتقول له نهى عن الترجل إلا غبا مثلا، لا تتزين لزوجها وتدهن له، فدي حاجة، تزين للزوجة حاجة. انما لو راجل بقى يعني ما هوش من الحاجه انه لازم كل ما يجي ننزل يبقى نازل مسبسب الحقيقه، لا ده معنى اصلا عاوزين نتربى على عكسه شويه. تقول الله انت لسه بتقول نظفوا اسنانكم، نقول ده حاجه وده حاجه، ممكن تبقى نظيف جدا انظف شيء، لكن عادي ان شعري ما بقاش مسبسب يعني. انتوا اكيد فاهميني يعني، فاهميني في رجال يعني ما يعني تحسه كده من كتر التنعم انه يعني خرج عن حدود الرجوله ودخل يعني مفهوم يا جماعه؟ فلا عادي جدا، عادي انزل مره شعري مش ما هوش اظبط حاجه يعني، ما ايه المشكله؟ مفهوم؟ قال والترجل تسريح الشعر ودهنه ولحيه كراس، يعني اللحيه كمان تدهن وتسرح، سواش منعكشه كده. ماشي. قال ويكتحل ندبا، وكده انتهينا من الترجل والدهان ودخل على مسألة أخرى. ويكتحل ندبا وترا، أنا بعدي كلامها، يعني إيه يكتحل وترا؟ قبل النوم، قبل ما ينام، قبل النوم يكتحل، الست ولا الراجل؟ لا احنا بنتكلم على الراجل كمان، الراجل يكتحل ماشي بالإسمد المطيب بالمسك، والإسمد ده هو كحل ملوش لون، ملوش لون خلاص، لكنه بيجلو البصر، ليه فوائد، ودي من السنن اللي غالبا ما حدش بيعملها دلوقتي. والاسم ده هل بيباع؟ لو حد يعرف بيباع فين يقول لنا برضه. ماشي. وترا يبقى يحط ايه؟ الحديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يكتحل، صلى الله عليه وسلم انه كان يكتحل بالاسمدي كل ليله قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين 3 أميال. قلت 3 مرات هنا و3 مرات هنا. طيب ودخل في مسألة أخرى، يجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ. إمتى يجب؟ عند بلوغ، يعني لا يخاطب به على وجه الوجوب إلا عند البلوغ، لكن لو اختتن قبل ذلك هو أولى أصلا إنه يختتن في الصغر، لأنه أسرع برءا طفل صغير الجرح بيلم بسرعة ما يحسش بالوجع قوي زي الكبير، فالأولى إنه يختن وهو صغير، إنما متى يجب؟ عند البلوغ. فهمتوا دي؟ طيب طيب، ما لم يخف على نفسه. لو خاف بقى إن بالختان يحصل حاجة، عنده سيولة والدكتور قال له هتنزف كتير وممكن تموت مثلا، خلاص ما لم يخف على نفسه يبقى يسقط عنه الختان. يبقى الختان واجب على مين؟ على الرجل والمرأة يا جماعة، مش بس الرجال، لكن خلونا نكمل كده ونشوف حاجة. طيب يقول عثمان النجدي: وحيث تقرر الوجوب فيختن ذكر بأخذ جلدات حشفة ذكر، اللي هو العضو يعني الذكر الأول اللي هو الذكر الرجل يعني، بأخذ جلدات حشفة ذكر، الذكر ده اللي هو العضو، وهي القلفة والغرلة، ويجزئ أكثرها. ماشي، الحشفة اللي هو بيبقى جزء كده جلد مغطي على مقدم الذكر، بحيث لو ما اتشالتش ممكن يتحوش فيها النجاسة أصلا، قطرات من البول وكده. خلاص. وأنثى، طب الأنثى تختتن إزاي؟ بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك. طيب، قال: ويستحب ألا تؤخذ كلها نصا، يعني ما تتخذش كلها. ليه؟ قالوا لأنه لها علاقة بمسألة الشهوة عند المرأة، فلو أخذت كلها تصبح المرأة بليدة، عندها بلادة جنسية، فده ما يكونش أفضل شيء للزوج. وكذلك ربما أصابها بنوع من الإيه، من الإرهاق والتعب وكذا، فيظهر في وجهها. ولذلك في الحديث: يا أم عطية أشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. خلاص. قال: والختان زمن صغر أفضل. وعرفنا المسألة دي. طيب، ماشي. هنا في مسألة مهمة بقى يا جماعة، معلش ركزوا معايا في الحتة دي. قال عثمان: ومن ولد بلا قلفة سقط عنه. يعني القلفة طبعا بتكون للرجل. بيقول لك: ومن ولد بلا قلفة سقط عنه. وأنا الحقيقة مش بقولها عشان الرجال دلوقتي، فركزوا معايا في المسألة دي وهيبقى فيها بحث تدوروا عليه. هنا بيقول: ومن ولد بلا قلفة سقط عنه الختان. طيب، بعض ده في الحق الرجل، بعض النساء تولد مهذبة الخلقة أصلا، يعني هذا الذي هذه الجلدة التي تشبه عرف الديك فوق محل الإيلاج كما ذكر، هي مهذبة أصلا، فيعني إذا أخذ منها شيء أضرت بالمرأة كما ذكرنا. المذهب يذكر هذه المسألة: من ولد بلا قلفة سقط عنه، ويسكتون عن الأنثى. فهل تلحق الأنثى بالرجل؟ بحث، ابحثوا عنه وتجيبوه. خلاص. ودي مسألة مهمة جدا، لأن مسألة بيسأل عنها كثيرا: هل كل امرأة لابد أنها تختن؟ دي مسألة بنسأل عنها كثيرا، فده بحث لحضراتكم تجيبوه. خلاص. طيب، قال: ويكره القزع. ومسألة مهمة برضو، ركزوا معايا فيها يا شباب. يكره القزع. القزع اللي هو إيه بقى؟ قال: هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. ركزوا معايا بقى هنا في حاجتين مهمين جدا يا شباب. أول حاجة إنه قال يكره القزع، يبقى القزع ما هوش حرار، وكراهة القزع هو مذهب الأئمة الأربعة، ما يعني مش حرام، القزع ما هوش حرام. ليه بقول الكلام ده؟ لأنه ده المشهور دلوقتي، يقول لك القزع حرام. لا، هو مكروه، خلاص؟ مش حرام. المسألة التانية: هو إيه القزع أصلاً؟ قال: هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. الحلق في اللغة يعني بالموس، فلو قصر شعره ما يبقاش اسمه حلقه، يبقى اسمه إيه؟ قصه أو قصره. فهمتني؟ فيبقى تعريف القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، يعني بالموس، فلو قصر أو قص بعض الرأس وقص البعض الآخر دون ذلك البعض، ما يبقاش اسمه قزع أصلا. يعني واحد حلق بالمقص الجناب وراح حالق أو بالمكنة مش بالموس على 2 أو 3، وفوق راح حلق بالمقص، عفوا مش حلق بقى، قصر أو قص بالمقص لكن أعلى من الجناب، هنا ده ما اسموش قزع أصلا. فهمتوا دي؟ أصلا ما اسموش قزع. طب واحد حلقها زيرو، الجناب حلقها زيرو بالموس وفوق سابه، أو ده اسمه قزع؟ أه. طب حكمه مكروه. ليه بقول الكلام ده؟ مش عشان الشباب يروحوا يعملوه، انتوا يا اللي في الدرس يا متدينين، مش بقول الكلام ده عشان تروحوا تعملوا القزع، لا مش بقول كده، ما تعملوش القزع، ما تعملوش المكروه، ما تتجرأش. انما ليه؟ علشان الاباء والامهات يبقى عندهم اولويات في مساله النهي للابناء. ممكن اب يخسر ابنه، واب متدين يخسر ابنه، ليه؟ كل ما يحلق يضربه، وانا قلت وانت مش عارف ايه، ده حرام اللي عامله، له فاهم يعني ايه قزع اصلا ولا فاهم حكم القزع، ويخسر ابنه. ولو فهم المسائل دي يهدى شويه، يبقى فاهم ان الاولى ما اخسرش ابني في الحته دي، ابني بينه وبينه علاقه، علشان انا هحتاجها العلاقه دي في اني انهاه عن مسائل اكبر من دي. فهمتوا دي يا جماعه؟ يعني انا بس بنبه على ده عشان المساله، مش عشان انت يا متدين تروح تحلق كابوريا، لا، لان عندنا مساله تانية اللي هي التشبه بقى بالفساق بتوع المهرجانات وكده، يعني دي مساله تانية خلاص. انا بقى بقول عشان كده اللي كاتبه هي لسه مزعله اخويا عشان كده. يبقى نفهم الكلام ده، ماشي. قال: ويكره القزع، لقول ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال: احلقه كله او دعه كله. فدخل فيه حلق مواضع من جوانب راسه وترك الباقي وترك الباقي، وحلق وسطه مع ترك جوانبه كما تفعله شمامسه النصارى، وعكسه كما يفعله كثير من السفل، من السفل الناس الايه. يعني هو بيقول اشوف من ايامهم اهو، اللي هو ايه، الكابوريا اللي احنا بنسميها كابوريا، اللي هو حلق الجوانب وتسيب شعرك من فوق، ماشي، كما يفعله كثير من السفل. طيب، قال: ويكره ثقب اذن صبي. ويكره ثقب اذن صبي، يعني لا جاريه، لا البنت يثقب اذنها. ليه؟ علشان بتتزين للزوج، احتياجها للتزين. ونتف شيب او نتف مشيب، هذا مكروه، يبقى اللي يطلع له شيب ما ينتفوش، يسيبه. نهى صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال: إنه نور الإسلام. وتغييره بسواد مكروه، يبقى مش حرام. يبقى واحد بيصبغ بالسواد ما نقولش حرام، مكروه بس. واحدة بتصبغ بالسواد ما نقولش حرام، مكروه بس. إمتى يصل إلى الحرمة؟ لو في تدليس. يعني ايه في تدليس؟ يعني واحد رايح يشوف واحدة علشان يتجوزها، فمامته بتدخل تقعد معاها، هي شعرها فيه بياض، تروح صبغاه بالاسود، تقوم تدلس على زوجها اللي هو هيتجوزها ده، يعني او اللي جاي يخطبها، تدلس عليه، ده في تدليس، هنا حرام، مفهوم؟ انما الصبغ بالسواد مكروه فقط. طب ولما عرفنا انه مكروه يبقى يجوز للحاجة، يبقى لو المرأة بتتزين لزوجها، يعني ما فيش تدليس، هو خلاص عارف ان شعرها ابيض يعني ما هو جوزها، فبتصبغ بالسواد ما فيهوش مشكله. فهمتوا دي؟ لان دي حاجه. طب لو هنصبغ بغير السواد ما فيش مشكله، مش مكروه خلاص. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروهما، يعني الراس واللحيه اللي فيها بياض، وجنبوهما السواد. قال: فان حصل بالسواد فإن حصل بالسواد تدليس في بيع أو نكاح حرم. طب نكاح عرفنا، في بيع إزاي؟ حد يعرف يقول إزاي يحصل بالسواد تدليس في البيع؟ أحسنت أحسنت،

فيقول هذا منزلك لو آمنت بربك، فأما إذ كفرت به فإن الله أبدلك هذا، ويفتح له باب إلى النار، ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله عز وجل كلهم غير الثقلين. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل. يعني هننسى الكلام، وهننسى، يعني مش هنقدر نرد من هول المشهد إلا هيل عند ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.